الرجال. فإذن خروج المني بلذة، هذا واضح. انتقاله أيضا أن يقع الالتذاذ ويخرج المني من مكانه وينتقل لكنه لا يخرج، وهذا يقع أحيانا لأسباب كثيرة، أحيانا تدخل من الرجل أحيانا، وأحيانا بسبب كما يحدثني بعض الأطباء بسبب ارتداد ماء الرجل إلى المثانة. فالانتقال من الحويصلة المنوية تحقق، وقع اللذة، وقع الدفق، ووقع التحرك والانتقال، لكنه لم يخرج خارج جسمه، فيرجع ربما لم ينزل إلا بعد وقت. وهذا أيضا يقع للمرأة تماما، فالشهوة التي تنزل منها من جماع أحيانا من غير إيلاج يقع منها هذا الأمر كالذي يقع من الرجل، فيتحقق به جنابة المرأة، وهذا ينبغي أيضا الانتباه إليه، لأن قد تغفل عنه، يغفل كثير من الرجال وكثير من النساء.